بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 46 ابتداء من قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في بداية هذا الربع يصف كتاب الله بكل دقة وفي إيجاز وإعجاز نفسية ضعفاء الإيمان من بني الإنسان ومواقفهم المتناقضة في كل زمان ومكان، ولا سيما الموقف الذي يكونون عليه في حالة الضراء والموقف الذي ينقلبون إليه في حالة السراء. وذلك قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. على غرار قوله تعالى في آية ثانية: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقوله تعالى في آية ثالثة: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى في آية رابعة: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجميع هذه الآيات تسجل على ضعفاء الإيمان ما هم عليه من تناقض وتذبذب وتردد، وتكشف الستار عن خلجات نفوسهم ونبضات قلوبهم في حالتي اليسر والعسر والشدة والرخاء. فهم حينما تنزل بساحتهم كارثة من الكوارث أو داهية من الدواهي يجزعون ويفزعون ويحسون من أعماق أعماقهم بما هم عليه من ضعف والعجز والهوان على الله وعلى الناس، ويدركون بغريزتهم الفطرية أنهم لا يستطيعون لما نزل بهم دفعا، وأنه لا خلاص لهم من المحنة ولا نجاة لهم من الكرب إلا بالالتجاء إلى الله وحده القاهر فوق عباده، ويجدون أنفسهم مدفوعين بدافع قهري وخفي إلى التمرغ في أعتاب من بيده الملك والملكوت، طارقين بابه بمنتهى الخضوع والخشوع. حتى إذا مستجاب الله دعاءهم بواسع رحمته وجميل لطفه نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولم يعودوا يتذكرون المحنة التي نكست رؤوسهم وأثقلت ظهورهم وأقضت مضاجعهم وزلزلت كيانهم، بل استأنفوا من جديد كل ما كانوا عليه من تظاهر والتجاهر بالفساد والطغيان، ولجوا في العناد والعدوان، وأقبلوا على ممارسة شهواتهم والانغماس في لذاتهم والجري وراء أهوائهم والتسابق إلى الطاعة العمياء لمن يشركونهم بالله من السادة والكبراء. وإن كان في رضاهم سخط الله وفي الاعتماد عليهم شرك بالله، وذلك كله من أجل متعة موقتة مآلها إلى زوال، وفي سبيل منفعة عاجلة نهايتها إلى وبال. وإلى هذا الموقف المزري من هذا الصنف من ضعفاء الإيمان، وإلى صفقتهم الخاسرة ومقابلتهم لطف الله بالجحود بدل من الشكر وبالإساءة بدل من الإحسان، ينظر قوله تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بينما المتحررون من ربقة الشرك الظاهر والخفي، المتحررون من كل عبودية لغير الله، جاءتهم البشرى من الحق سبحانه وتعالى في قوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر، لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتعالج آية أخرى من هذا الربع بالوصف والبيان حالة الإنسان الكامل الذي أكرمه الله بقوة الإيمان، بحيث لا تأخذه سنة الغفلة والنسيان، فهو قانت خاشع معلق القلب بين الخوف والرجاء. إذا خاف فإنه لا يخاف شيئا إلا عذاب الله، وإذا رجا فإنه لا يرجو أحدا وإنما يرجو رحمة الله. وذلك قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأدرجت الآية آناء الليل في هذا المقام بالخصوص، وهو مقام الذكر والفكر، لأن ساعات الليل في الواقع هي أصلح الساعات لسكون النفس وطمانينة القلب وتركيز الفكر في مناجاة الرب، وهي أبرك اللحظات للتأمل في جلال الكون وجماله وإدراك قدرة المكون وكماله. وكما ذكرت آناء الليل في هذه الآية تنويها بقدرها وإشارة إلى خفي سرها، فقد ذكرت مرة أخرى في مكان آخر من كتاب الله، حيث يقول: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل وهم يسجدون. وحيث أن أسمى غاية للعلم والمعرفة بالنسبة للإنسان هي الوصول إلى الحقيقة الأولى التي هي مصدر النور ومنبع الحياة، وربط الاتصال بها قلبا وقالبا، جاء كتاب الله ينوه بها ويلفت النظر إليها، معتبرا أن كل علم لا يؤدي إليها ولا يصل بصاحبه إلى إدراكها، إنما هو نوع عريق من الجهل، بل هو الجهل المركب الغليظ. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في أعقاب قوله تعالى مباشرة: ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن لا يرجو الله ولا عقابه معدود بين الجهلاء، وإن كان عند نفسه وعند الناس من العلماء. وتأتي آية خاصة في هذا الربع لتصف مآل الخاسرين، ثم تتلوها آية أخرى لتصف مآل الفائزين، غير أن الربح والخسارة في لغة القرآن لهما ميزان خاص غير الموازين المتعارفة بين الناس. فالخاسرون في هذا الميدان هم أولئك الذين خرجوا من هذه الدار وقد ضيعوا رأس مالهم، وهو خلاص أنفسهم ونجاتها، وضيعوا الربح الذي كان على مقربة منهم، وهو خلاص أهلهم وذويهم ممن كانوا تحت ولايتهم. فلا هم اهتدوا في أنفسهم ولا هم أعانوا على الهداية من كانوا إلى نظرهم من الأزواج والأولاد والخدم، ولم يقوا أنفسهم ولا أهليهم نارا. وذلك قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إن ذلك هو الخسران المبين. أما الفائزون الذين لم تلحقهم خسارة ولا إفلاس، فهم على العكس من ذلك، أولئك الذين نجوا بأنفسهم فلم يخسروها، إذ صرفوا حياتهم وهي رأس مالهم الوحيد في الرشد والخير والصلاح، ولم يخسروا أهليهم وذويهم، بل قادوهم إلى طرق الخير والبر، فكان ربحهم مضاعفا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وتمضي الآيات الباقية من هذا الربع في تعداد نعم الله على خلقه، ووصف مظاهر لطفه بهم ماديا وروحيا، مقارنة بين نور الإسلام وظلمة الكفر وآثار كل منهما في النفوس، مستعرضة خصائص القرآن العظيم الذي يجب أن يكون نبراسا للمسلمين إلى يوم الدين، مبرزة ما خلع الله على كتابه من حلل المهابة والجلال، وجعل له من سيطرة على القلوب والهيمنة على المشاعر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.